العلي العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. في الآيات التي قبل هذه الآيات التي قرأت ذم الله تعالى المشركين من جاهلية العرب الذين جعلوا بينهم وبين الله وسطاء وشفعاء، جعلوا بينهم وبين الله شفعاء ووسطاء بدعوى أن الله تعالى لا يغفر لهم إلا إذا شفع هؤلاء وتوسطوا. وتعلمون أن وسطاءهم وشفعاءهم ما هي إلا أصنام أوثان أو ملائكة أو أحجار أو كواكب أو آلهة يتخذونها لأنفسهم فيزعمون بأن هذه الآلهة وأن هذه الأصنام وأن هذه الجمادات التي لا عقول لها والتي لا تسمع والتي لا تعقل والتي لا تبصر والتي لا تنفع ولا تدفع ولا تضر يزعمون بأن هذه وسطاء وأن الله تعالى لا يعطيهم وأن الله تعالى لا يغفر لهم لأنهم مذنبون ولأنهم عملوا أعمالا سيئة. إذن فليتخذوا هذه الأوصاف هذه الوصائف وليتخذوا هؤلاء الشفعاء أندادا يعبدونهم من دون الله يصرفون لهم حق الله. فوقعوا في الأمر الخطير ووقعوا في الأمر الجسيم الذي كان السبب في شركهم وكفرهم وبعدهم عن الله تبارك وتعالى وخلودهم في النار. اسمع قول الله: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل لهم يا محمد أولو كانوا لا يعلمون شيئا ولا يعقلون. تتخذون هؤلاء الشفعاء والوسطاء بينكم وبين الله. ومن أقبح الأمر أن هؤلاء الشفعاء من الأصنام وغيرها ليست من بني آدم وإنما هي جمادات وإنما هي أشياء لا تسمع لا تبصر لا تعقل. أولو كانوا لا يعلمون شيئا ولا يعقلون تتخذونهم وصائف بينكم وبين الله. الذي لا يسمع الذي لا يعقل الذي لا يبصر جماد يأخذونهم الجماد ويجعلونه هيكلا لصالح لولي لمقرب كما وقع لقوم نوح. قوم نوح الذين أرسل الله نوحا إليهم أخذوا صور لود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، رجال صالحون قبل أن يبعث الله نوحا. ولكن لما مات هؤلاء الصالحون أتى الشيطان إلى أقوامهم وقال لهم اتخذوا أو اجعلوا أنصابا في مجالسهم، يعني صوروا هذه الصور من الأحجار واجعلوها تماثيل، متى ما فتبتم ضعفتم شعرتم بأنكم ما تعبدون الله تعالى، انظروا إلى ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، تذكروا أن هؤلاء الصالحين فتعبدون الله تعالى وتتنشطون في عبادته. القوم فعلوا هذا ولم يعبدوا هذه التماثيل التي صوروها. الشيطان حريص لعنة الله تعالى عليه، يجري من ابن آدم مجرى الدم، ترك الرعيل الأول الجيل الأول، قال لهم انصبوا في مناصبهم مجالسهم أنصاب تماثيل لا تعبدونها. مات الجيل الأول، أتى الجيل الثاني، رأوا هذه الأنصاب هذه التماثيل صور رجال صالحين يظهر الصلاح فيهم وكانوا نحاتين مجيدين، صوروها. فجاء الشيطان إلى الجيل الثاني وقال لهم ما صوروا هذه التماثيل إلا لأنهم يعبدونهم ولأنهم يجعلونهم شفعاء بين الله، نحن مذنبون، لكن إن طلبنا ودا وسواعا ويغوثا ويعوقا وجعلناهم وصايف بيننا وبين الله، عبادتنا لهؤلاء تجعل هؤلاء يخبرون الله عنا. ونسوا وجهلوا أن هذه أصنام تماثيل لا تسمع لا تعي لا تعقل لا تبصر. أصحابها أصحاب هذه التماثيل ماتوا، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله. أصحابها لا يطلبون لا يدعون لأنهم قد حنوا وماتوا، وإذا مات ابن آدم لا يبقى له من العمل إلا ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو الله تعالى له أو صدقة جارية أجراها قبل موته. وأما أنه يشفع وأنه يسمع وأنه يدفع وأنه يخبر الرب وأنه يكون سفير وواسط بين الناس وبين الرب، فمن قال هذا فهو أحمق ليس بعاقل، لم يتفطن ولم يعلم حقيقة الشريعة التي جاء بها سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. يا إخوان أضرب لكم مثلا، هذا المثل لما مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وبويع أبو بكر بالخلافة، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعوا على مبايعة أبي بكر، الأنصار الأوس والخزرج جميعا، قريش المهاجرون بقية العرب الذين هم حول المدينة بايعوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه في الخلافة. ووقع بين أبي بكر رضي الله عنه وبين ابنة النبي عليه الصلاة والسلام الوحيدة الباقية وهي فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وقع بينهما سوء تفاهم. فاطمة طلبت ميراثها من أبيها، أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال لها يا ابنة رسول الله إن النبي قال إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، النبي لا يورث، النبي ورث العلم، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم. فلا ميراث لك يا ابنة رسول الله، نحن نعطيك من بيت المال، وأما ميراث من أبيك فإنها صدقات تصدق بها رسول الله. هذا سوء التفاهم الذي وقع. بقيت 6 أشهر وهي مغضبة من أبي بكر. يا إخوان، هذه حجرة عائشة وهذه حجرة فاطمة، وليس بين الحجرتين إلا قوة نافذة صغيرة. كانت عائشة تهدي لفاطمة وفاطمة تهدي لعائشة، ويكلمان بعضهما من هذه المشكات النافذة. لو كان الميت يتكلم ويأمر وينهم لقال النبي لابنته فاطمة: لا تنازعي يا أبا بكر، أنا الذي قلت كيف وكيف. أيرضى رسول الله أن يكون بين ابنته وبين الصديق الخليفة الصاحب في الغار خلاف؟ لا والله. فلا يتكلم الميت، والميت قد انقطع عمله إلا من 3. ولهذا هذه الصور والتماثيل التي اتخذت إنما هي صور لأقوام صالحين ماتوا وانتهوا، فإذا عبدت هذه التماثيل وإذا رجي وطلب ودعيت هذه التماثيل إنما عبدوا أوثانا، إنما عبدوا أحجارا، إنما عبدوا أشياء لا تعقل، لا تبصر، لا تعطي، لا تمنع، لا تدفع، ولا غير ذلك. لهذا ندد الله وشنع وذم حال هؤلاء القوم الذين يعبدون الأحجار والأصنام والكواكب والملائكة والصالحين والأولياء بدعوى أن هذه الكواكب، أن هذه الأشياء تكون بينهم وبين الله، لأن الله تعالى لا يعلم عن حاله شيء حتى يخبر الله، تخبر هذه الأصنام والأوثان الرب. أم اتخذوا من دون الله أولياء؟ أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ الشفيع والمشفوع له كلهم ملك لله، والشفاعة في عرف الشريعة مساعدة ذي الجاه صاحب الحاجة عند من عنده الحاجة. أنا لي حاجة عند زيد من الناس، أريد من هذا أن يشفع لي عند زيد ويظهر لزيد حالي وفقري وحاجتي إلى هذا الأمر، لأنني لا أقوى على أن أخاطب زيدا، ولو خاطبت زيدا، زيدا لا يعرفني، زيدا لا يعلم عن حالي، زيد يريد من يعرف حال عمر حتى يتأكد فيقضي الحاجة. يأتي هذا فيقول لزيد: إن فلانا معروف له حاجة، أنا أرجوك أن تشفع، أن تعطيه إياها. بالله عليكم يا جماعة الإسلام، الأصنام الأنداد هي الشافعة، الموتى هم الشافعون، المشفع فيه أنا، الذي يقبل الشفاعة الله. هل الله جل وعلا لا يعلم حالي حتى يبلغ الله جل وعلا صنم أو وثن أو ملك أو نجم أو كوكب أو ميت أو حي؟ يا جماعة الإسلام، الله خلقكم وما تعملون، الله لا يخفى عليه شيء، الله يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل، ما تسقط ورقة في هذا الكوكب الأرضي إلا وهو يعلمها. لا يعلم عني شيء حتى يخبره الموتى، حتى تخبره الكواكب، حتى يخبر الشفعاء. قل أتنزلون الله، أتخبرون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ لا وربي، لا وربي. وما أحسن ما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يوم أن جاءت خولة تشكو زوجها إلى رسول الله، دخلت خولة تشكو زوجها كأنه ظاهر منها، قال لها: أنت علي كظهر أمي، أتت تشكو؟ قالت: وأنا في الحجرة وإذا بالمرأة تجادل النبي والنبي يجادلها، يبين لها وتبين الحال. قالت عائشة: والله ما علمت ما تقول خولة، حتى أنزل الله تعالى قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورهما. ما خفي على الله ولا يخفى على الله شيء. ولهذا يندد المولى جل وعلا على هؤلاء الأقوام الذين يتخذون الشفعاء والوسطاء بينهم وبين الله. قال الله تعالى: أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. بمعنى المصيبة فادحة والعقليات كاتبة. هؤلاء الشفعاء الذين يزعمون أنهم مصطفى بينهم وبين الله، لا يسمعون، لا يعقلون، لا يملكون، لا يعلمون، هذا نهاية الانحطاط العقلي. نرتقي درجة أخرى، المتوسط به الشفيع، يسمع يعقل من بني آدم، أنجعله بيننا وبين الله شفيعا؟ لأن الله لا يعطينا إلا إذا كان بيننا وبين الله واسطة. أقال ذلك القرآن؟ أقال ذلك سيد ولد عدنان؟ أما قرأنا قول الله تعالى: ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني؟ الله تعالى فتح بابه للمذنب قبل الصالح. المذنب إذا أذنب وأفاء وعاد إلى الله وتاب، التوبة تجب ما قبلها ويخرج نقي الثوب أبيض، الله جل وعلا يتقبل منه. لا يظنن العاصي أن الله جل وعلا لا يقبل من العصاة. الله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب على من أذنب في الليل. ولذا يقول: ادعوني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء من؟ والأحاديث في هذا كثيرة وشهيرة معلومة بينة، بأن العبد إذا أذنب وتاب تاب الله عليه. إذن الذي يعقل والذي يسمع والذي يبصر لا يجعل بيننا وبين الله وسيطا ولا شفيعا إلا في أمر واحد. الأمر الواحد وسيط في التبليغ. الأنبياء وسطاء، الرسل وسطاء بيننا وبين الله، يبلغوننا رسالة الله إبان حياتهم. أما بعد وفاتهم فقد انتهى الأمر، بلغوا عن الله مراد الله، بلغوا عن الله مراد الله أثناء الحياة. الشريعة لا تؤخذ من الأنبياء ولا تؤخذ من الرسل بعد أن يبدو إلى ربه. إذا انتقل النبي إلى جوار الرب جل وعلا لا يؤخذ منه الوحي ولا يؤخذ منه الرسالة. الرسالة انتهت قبل موته، وأما بعد موته فإن الله تبارك وتعالى قد أكمل الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رسل الله وسطاء شفعاء بين وسطاء بيننا وبين الله في التبليغ حال حياتي. وأما بعد وفاتهم فقد انتهت المهمة، بلغوا الرسالة، أدوا الأمانة، نصحوا الأمة، ما تركوا شيئا يقرب إلى الله إلا بينوه، ولا شيئا يبعد عن الله إلا بينوه. وقد ذكرت لكم غير ما مر القصة التي ذكرها الإمام الزرقاني في موطئه، في الموطأ. القصة خلاصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جرحها جبار والمعدن جبار. العجماء جرحها جبار، الدابة إذا رفست لا نأخذ الدابة لأنها رفست. المعدن جبار، الذي هلك وسقط عليه المعدن هدر. العجماء جبار يعني جرحها، المعدن جبار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي الركاز الخمس. وفي الركاز الخمس، الركاز أموال للجاهلية. متى ما حفرت دارك بئرا أساس بيتك وجدت مالا من أموال الجاهلية، من أموال اليهود، من أموال النصارى، من أموال العرب قبل الإسلام، هذا المال لك وللسلطان. الأربع الأخماس لك، الخمس لبيت مال المسلمين. ولذا قال: وفي الركاز الخمس. الركاز مثل الجاهلية، أموال الجاهلية، من وجدها قسمها خمسة أقسام. أربع أخماس له، الخمس لله ولرسوله. هذا معنى الحديث. القصة التي ذكرها الزرقاني أن رجلا رأى رؤيا في المنام، رأى رسول الله في المنام، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام في المنام: اذهب إلى موضع كذا تجد ركازا لا خمس عليك فيه. اذهب إلى موضع كذا تجد ركازا، يعني مالا من أموال الجاهلية من قبل، خذ هذا المال ولا تخرج الخمس. ذهب الرجل إلى الموضع كما رأى في المنام، حفر الموضع، وجد مال الجاهلية أخذه، لكن الرجل اختار وأراد أن يسأل العلماء، أتى إلى العلماء، سأل العلماء: أنا رأيت رؤيا منامية، رأيت رسول الله يرشدني إلى أنه يوجد مال في موضع كذا ويقول لي لا خمس عليه. العلماء أجمعوا وأطبقوا وقرروا أن عليه أن يخرج الخمس، لأن النبي قال قبل موته: وفي الركاز الخمس. والشريعة لا تؤخذ من النبي عليه الصلاة والسلام بعد الموت، وإنما شريعة النبي عليه الصلاة والسلام سبق أن بلغها، وأنزل الله تعالى عليه يوم الحج وهو بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لهذا يا إخوان، النبي واسطة بيننا وبين الله، واسطة في أي شيء. إذا أصابنا كرب، إذا أصابنا هم، إذا أصابتنا مصيبة نذهب إليه ليبلغ الله عنا؟ لا، إنما هو واسطة في إبلاغنا شرع الله. ولا يقبل الله تعالى منا صلاة ولا زكاة ولا طاعة ما ولا عبادة إلا إن كانت عن طريق رسول الله. هذا أجل، هذا أعظم، هذا أجل. إن عبدت الله ليل نهار والعبادة ليست عن طريق النبي لا يقبلها الله، خلاف للزعم الذي نزعمه أن المذنب لا يعطيه الله، لا يقبل الله منه، ولهذا عليه أن يذهب إلى سيدي وإلى ستي. ولو رأيت ما يصنع عند سيدي وستي ضحك على عقول الخلق، مقصورة عليها حديد، إذا كان رجل جعلوا له عمامة وجعلوا له قلنسوة، وإذا كانت امرأة اشتروا لها قماش نساء ووضعوه على الشباك على القبر علامة على أنها ست، يأتون إليهم يضعون الحاجات المطلوبات عندها حتى تبلغ الله. الله جل وعلا لا يعلم عني ولا عنك إلا إذا قرعنا باب السيدة فلان والسيد فلان والسيد فلان وفلان، هو باب الله. الله جل وعلا لا يعطي إلا عن طريق الذين قبلهم. أعطى الله جل وعلا الخلق عن طريق من؟ يوم أن كنت في بطن أمك لست بشيء، من الذي أعطاك؟ من الذي رزقك؟ أو بواسطة فلان وفلان؟ أم أن الله تعالى خلق ورزق وأحيا ويميت وهو المتصرف في جميع أموره وشؤونه؟ لا إله إلا هو. في وقت العدم أوجد، ولما أوجد رزق، ونحن في بطن الأم ونحن في الظلمات الثلاث، عيش رغدة، لا تعب لا نصب، لا تأكل بفمك، لا تذهب بيت الخلاء، لا يوجد مقص البطن، لا هذا طعام حار وهذا بارد، وإنما يأكل ويشرب بواسطة سرة عناية ربانية من الله. لا يأتي شفيع ولا يأتي وثيق، وإنما الله جل وعلا هو المتفضل على عباده جل وعلا بما شاء ويشاء. ولهذا أنكر الله على من يزعم أن الله تعالى لا يعطي إلا إذا قرع باب شفيع. والشفيع من هو؟ الشفيع صاحب الجاه، يطلب ممن عنده الحاجة حتى تقبل حاجة. فإذا كنت أنا محتاجا إلى شيء من ربي جل وعلا، لا أسأل الله تعالى استقلالا، وإنما أذهب إلى وجيه شفيع حتى يسأل الله تعالى ليقضي الله تعالى لي هذه. ليس هذا فهم، هذا فهم خاطئ، وهذا هو سبب كفر بني آدم. الناس منذ أن خلق الله آدم على فطرة، على عبادة، على توحيد، على عقيدة مرضية، حتى جاء قوم نوح وظهر فيهم هؤلاء الصلحاء، وسول الشيطان لأقوامهم أن يجعلوا هذه الأنصاب، وبعد ذلك جاء إلى ذرياتهم وطلب منهم أن يعبدوهم، لأن الله تعالى لا يعطي إلا إذا قرع الباب عن طريق هؤلاء. وإذا قال الله تعالى قل، قال أن اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. هذه جمالات ما تملك، مملوكة، بل أنت تتصرف في هذا الجمال كما تشاء. وقد قرأنا وعلمنا أن من ضمن ما كانت الجاهلية تعبد من يأخذ جماد تمر يجعله إله ويعبده، هو الذي يصور إلهه. ورأينا في إفريقيا السوداء وغيرها من البلاد الملك الكبير له صنم عند مدخل بيته، الصنم يبنى من تراب، صنم يعبده يجله يعظمه على صورة شيطان، على صورة إنسان، على صورة كلب، على صورة خنزير، على الصورة التي يهواها. ولكن عندما يريد أن يدخل قصره يقنع ويركع ويقف ويتضرع أمام إلهي. عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه له صنم من خشب تسلط عليه شباب المدينة، أولاده وأولاد أقاربه يأخذون صنما يلقونه في الزبالة في مجابل بني سلمة قبى القبلتين، يأتي يأخذ الصنم يغسل الصنم يزيل عنه الألة وبعد ذلك يعود ويعبده من دون الله. هذا الذي يكون شفيعا بينه وبين الله. يعود الشباب مرة أخرى ويأتون إلى هذا الصنم ويأخذون جروا جرو كلب ميت يعلقونه على عنق صنم عمرو بن الجموح. يأتي عمرو بن الجموح ويرى جرو الكلب على عنق معبودي إلهي الذي يعبده من دون الله، يأخذ هذا الجرو يلقيه يغسله يطيب الصنم، يأتي الأولاد ويأخذ السيف ويعلقه على عنق إلهي معبودي الذي يعبده من دون الله ليدافع عن نفسه. هل هذا الصنم يدافع عن نفسه؟ لا يملكون شيئا ولا يعقلون. وكذلك من يعقل، والله الذي لا إله إلا هو لا يمكن أن يتجرأ ويقدم على الله ويطلب من الله تعالى أن يعطي أحدا من خلقه إلا إذا أذن الرب، لأن الله تعالى يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا يمكن لشافع أن يجرؤ ويذهب إلى الرب ليبلغ الله تعالى عن أحد من الخلق ليدخله الله الجنة أو ليغفر الله له ذنبه أو لأي غرض من الأغراض الممكنة إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يأذن الله للشافع أن يشفع، وأنت تقرأ آية الكرسي صباح مساء، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى أن تقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والله تعالى يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، الشافع لا بد أن يلتمس الإذن والمشفوع له لا بد أن ينال رضا الله، فإذا لم ينل رضا الله وإذا لم يؤذن للشافع أن يشفع لا يمكن الشفاعة. إذن اتخاذ الشفعاء من الأناسي من الجمادات خطأ فاحش وجهل كبير وبعد عن الله تبارك وتعالى وكفر به، لأن الله ذم هذا الأمر ولأن الله تعالى نهى عن ذلك. ولكن هناك إذن من الرب يوم القيامة يشفع الشافع فيأذن الله تعالى له، والذين يشفعون يوم القيامة ويطلبون من الله تعالى أن يغفر لأقوام أن يخرج من النار أقوام أن يدخل أقوام الجنة يذهبون إلى الرب يلتمسون من الرب يأذن الرب، فإذا أذن الرب الشافع يشفع. جاء هذا في الحديث الصحيح حديث عرصاة يوم القيامة عندما يجمع الله الخلائق ويدني الله منهم الشمس ويقع ما يقع من الهول ويقوم الناس لرب العالمين يذهبون إلى آدم ليشفع لهم. آدم يعتذر لأنه قد ارتكب خطأ، يذهبون إلى نوح يعتذر لأنه قد ارتكب خطأ غفره الله له، يذهبون إلى إبراهيم يعتذر لأنه كذب ثلاث كذبات وهي ليست بكذبات، يذهبون إلى موسى يعتذر أنه أخطأ وقتل القبطي، يذهبون إلى عيسى يعتذر ولا يذكر يحيل ولا يذكر ذنب، يحيل إلى سيد الخلق ليقضي الله ليفصل الله القضاء. يأتون إلى سيد الخلق ونكون معهم إن شاء الله، فلا يعتذر وإنما يعمل ما يلي: يذهب إلى ربه فيخر له ساجدا، يذهب إلى ربه فيخر له ساجدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري ومسلم وغيرهما أن الله تعالى يدعه مدة من الزمن وهو ساجد خاشع يلهمه الله بمحامد ألفاظ يثني بها على الرب، تضرعات، ابتهالات، سؤال، ذل لله، تضرع إليه. فإذا شاء الله جل وعلا وأراد أن يأذن قال الله تعالى لنبينا صلوات الله وسلامه عليه: ارفع رأسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع. هذا هو الشيء، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيرفع رأسه ويطلب من الرب جل وعلا فصل القضاء، فيأمر الله بفصل القضاء. مرة أخرى يذهب إلى ربه، يخر له ساجد، يتضرع، فيأذن الله تعالى له في أقوام مخصوصين، ويقول الله تعالى له: أخرج هؤلاء من أمتي، البقية باقون، أخرج هؤلاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيحد لي حدا، فيحد لي حدا، ويقول: أخرج هؤلاء من أمتي. لو كان الأمر بيد النبي مطلقا والله لما دخل النار أحد ولا أخرج من في النار جميعا، ولكن الأمر مقيد بأمرين: إذن الله ورضا الله، إذن الله ورضا الله جل وعلا. لهذا يا إخوان لا أعتقد أنه معتقد أنه لا بد من الشفيع ولا الشافع. أنا مذنب لا بد أن أذهب إلى ولي، إلى صاحب قبر، إلى قصر، إلى بدن، إلى من بيده الكون. يوجد أشخاص بيدهم الكون يتصرفون ويفعلون ما يشاءون، حتى إنهم بلغوا إلى حد أن يقول البعض: يوجد أقوام أبدال هؤلاء يتصرفون من دون أن يأذن الله ولا يلتمسون من الله شيئا. الحج بلغ إلى هذا. لهذا يا أحباب، يا إخوان، يا أهل لا إله إلا الله، إنما وقعت فيه قريش أمرنا الله بأن نبتعد عنه. فمن أراد أن يلتمس الشفاعة فباب التماس الشفاعة مفتوح. ماذا نقول إذا أردنا الشفاعة؟ نسألها الله: اللهم شفع فينا نبيك، اللهم لا تحرمنا شفاعته، اللهم اجعلني من ضمن من يشفع فيه نبيك صلوات الله وسلامه عليه. يا جماعة، لا أنني أذهب إلى قبر وأطلب من ذلك صاحب القبر: اذهب واشفع لي. أنا دزيتك على جدك ودز جدك على ربك بوقاحة، أنا دزيتك على جدك ودز جدك على ربك. المسألة مسألة دز ومسألة دفع، لا، المسألة مسألة طلب، مسألة التماس، مسألة طاعة، مسألة إنابة إلى الله، مسألة اعتراف بأن الكل بيد الله، وأن الملك لله، وأن الخلق لله. ولذا قال الله تعالى الآية التي تلي هذه الآية: قل لهم يا محمد لله الشفاعة جميعا ملكا واستحقاقا، ولا يمكن لأحد من خلقه أن يتجرأ فيشفع إلا إذا أذن الله وإلا إذا رضي الله. يقول قائل: كيف يمنع الوسيط والشفيع. ونحن نرى في الدنيا أننا نحتاج إلى وسيط وإلى شفيع، بدليل أن من أراد حاجة من رئيس، من عظيم، من كبير، لا يطلبها منه استقلالا، وإنما يذهب إلى قريب له، إلى وزير له، إلى محبوب عنده، حتى يذهب هذا الحبيب الوزير القريب يذهب إلى الرئيس، إلى من عنده الأمر. وهذا أمر بدهي، أنا لي حاجة في مصلحة من المصالح، عندي معاملة من المعاملات أريد أن تقضى، آتي وألتمس إنسانا في هذه المصلحة من أقربائي، ممن يعمل في هذا العمل، ممن يعرف من في هذا العمل، أطلب منه أن يذهب معي إلى من عنده العمل ليقضيه لي. هذا أمر جائز أم سائغ؟ لما؟ لأن هذا الشخص الذي لديه الحاجة لا يعلم عني شيء، جاهل عن حالي، لا يقدرني أنا، ولكن يقدر هذا وهذا وهذا، فأنا أذهب إلى هذا حتى يذهب معي إلى من عنده حاجتي، لأن الذي عنده حاجتي يجهل عني أو يبتليني أو لا يريد أن يعطيني، فآتيه بمن يقنعه إما يحبه أو يخافه حتى يقضي لي حاجتي، لأن هذا الشخص الذي عنده حاجتي جاهل، جاهل لا يعلم عني شيء، ولكن حاجاتنا عند ربنا أتحتاج إلى من يشفع لنا عند الله، لأن الله تعالى لا يعلم عنا، ولأن الله تبارك وتعالى يزدرينا، ولأن الله تعالى يريد أن يتعالى عنا علينا. لا والله، الله جل وعلا يحب أن يقرع بابه، من لم يسأل الله يغضب عليه. الله جل وعلا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا عندما يبقى ثلث الليل الآخر، هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ الذي يكشف الله. إذن علينا أن نتواصل. أنا أوصي زميلي متى ما مت أن يمماني يمسحان يدي ووجهي بالتراب ويصليان علي وانتهى. الثاني يفعل الثالث يفعل بالثاني ما فعل بالأول. الثالث أمرنا وأمره إلى الله، اتفقوا على هذا الأمر، ووصى بعضهم بعضا، وظلوا يذكرون الله تعالى ويرددون كلمة لا إله إلا الله، وإذا بالطائرات تعود مرة أخرى في اليوم الثالث فتقصف الصخرة التي سدت فوهة الغار، ويخرجون يمشون في الشام. من الذي أخبر الله عنهم؟ من الذي شفع لهم؟ من الذي كان وسيطا بينهم وبين الله تبارك وتعالى؟ الله جل وعلا يحتاج إلى من ينبئه، الله يحتاج إلى من يخبره. الله جل وعلا في ظلمات البطن الثلاث، ظلمة البطن المشيمة الرحم ساق إلي الطعام والشراب والغذاء، وصانني وحفظني وحفظت وسل أنام. ونحن في هذه المواضع المظلمة التي لا يعلم فيها أحد شيء، حتى أشعة التصوير لا تستطيع أن توضح ما في هذا الأمر. ساق الله الغذاء والشراب والطعام والراحة والطمأنينة، وجعل الله جل على هذا الوجه، وجعل القلب إلى ناحية ظهر الأم، حتى لو ضرب الإنسان لا تؤثر الضربة على القلب، وإنما تأتي من الظهر فيخف الخصم قليلا. من الذي علم هذا؟ الأم أخبرت الله، الأب أخبر الله، المجتمع أخبر الله، الله جل وعلا لا يحتاج إلى أن يخبر ولا يحتاج إلى أن ينبأ، لا إله إلا هو. وإنما بينك وبين الله رسالة عظيمة، ارفع يديك وادعو الله واسأل الله بما تشاء، الله جل وعلا يعطيك سؤلك في الحال، لا إله إلا هو. وإذا خاص له دعوة الحق، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، قال الله تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إذن الله تعالى ذم هذا الحال، ومتى ما ذم الله تعالى أمرا ونهى عباده عن هذا الأمر يثني على الأمة من أولها إلى آخر. لا نقول إن هذا نزل في قريش وأن هذا الأمر يجوز بعد الجاهلية، يجوز في القرن العاشر، يجوز في القرن العشرين أن نتخذ أولياء وشفعاء ووسطاء بيننا وبين الله. إذا قلنا هذا الكلام لازم أن نقول الله أمر الصحابة بالصلاة، أمرهم بالصيام، أمرهم بالزكاة، إذن نحن لسنا مأمورين بالصلاة ولا بالزكاة ولا بأي طاعة من الطاعات. الأمر الذي ذمه الله، ذم العرب فيه ذم للعجم، الأمر الذي ذم الله تعالى السابقين الأولين ذم للآخرين والذين يأتون من بعد، لا يجوز لهم أن يقعوا في هذا الأمر المنهي الذي نهى الله تعالى عنه. لذا قال الله لله الشفاعة جميعا، لما؟ لأن له ملك السماوات والأرض، لأن له ملك السماوات والأرض، هو قيومها ومالكها ومالك من فيها وما بينها، لا شريك له في ملكه ولا ظهير له ولا معين، لا إله إلا هو، لا يحتاج إلى وزير ولا إلى شفيع ولا إلى حاجب ولا إلى سكرتير ولا إلى شيء، لأنه كان ولم يكن شيء، كان ولم يكن شيء، ما فوقه سماء وما تحته سماء، واحد يتصرف في ملكه وملكوته بما شاء، له ملك السماوات والأرض. ثم بعد ذلك يوجد أمر آخر يجب عليكم أن تتنبهوا له، أرشد الله إليه فقال ثم إليه ترجعون، مالكم إليه، مصيركم إليه. لا يوجد أحد من الخلق يشارك الله تعالى في أحوال عباده لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولهذا متى ما أمر الله جل وعلا إسرافيل صاحب البوق لينفخ يبيد الخلق ولا يبقى إلا الله الحي القيوم ويمضي ما شاء الله من المدة التي تمضي، فيأمر الملك مرة أخرى أن ينفخ فينفخ، فيقوم الناس لرب العالمين لأنه ملك له واستحقاق له، فمصيرهم إليه وهو يعيدهم إليه، يعيدهم بعدما أفناهم، بعدما بلوا، بعدما صاروا رميما، بعدما صاروا ترابا، بعدما مضت عليهم القرون الطوال والأيام العظام، يعيدهم من عدل سنة عظمة صغيرة بسيطة لا تأكلها الأرض، ينزل الله ماء فينبت الناس من هذه العظمة، ينبت الخلق ويقومون حفاة عراة غرلا، قال الرب جل وعلا كما بدانا أول خلق نعيده، فالمرجع إلى الله والمصير إلى الله، لأن الخلق لله ولأنهم عبيد الله لا يملكون شيء، لا يستطيعون شيء، متى ما جاء الأجل، متى ما حان الأجل مات العبد ومعه وزراؤه حجابه عسكره جنده أهله أولاده أهله، والله لا يقبعون عنه شيء. يسله الله تعالى كما تسل الشعرة من العزيز، ويوارى في قبره، يوارى في قبره. المرجع إلى الله، المصير إلى الله، العودة إلى الله، الخلق خلق الله. بينا على هؤلاء الخلق أن يعرفوا ما لله، أن يعرفوا حق الله، أن لا يلجوا إلى غير الله، أن لا يدعوا غير الله، أن لا يستشفعوا بغير الله وبذكر الله وبكلام الله. لا إله إلا هو. ثم ذكر الله تعالى حالة أخرى لهؤلاء القوم: الجهلة، الغفلة، الذين يأخذون حق الله ويتركونه لغير الله. لهم حال آخر شنيع. الحال الأول أو الحالة الأولى أنهم يتخذون شفعاء من دون الله بدعوى أن هؤلاء الشفعاء يقربوننا إلى الله، وأن هؤلاء الشفعاء مقربون إلى الله، وأن هذا الجماد لا ذنب له، وأننا مذنبون، ولذا علينا أن نلتمس من هذا الذي لا يذنب حتى يخبر الله ويقضي الله عنا لنا حاجات. الأمر الآخر، الحالة الأخرى، وهي حالة هؤلاء المشركين. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. إذا قيل لهم الله المعبود وغيره لا يستحق أن يعبد، الله يطلب وغيره لا يطلب، الله يركع له ويسجد وغير الله لا يركع له ولا يسجد، يعني أن كل ما يتعلق بالعبادات لا يكون إلا لله. يخبر الله عن حال هؤلاء القوم الذين لا يؤمنون بالله والذين لا يؤمنون باليوم الآخر. إذا قيل لهم هذا الكلام اشمأزت قلوبهم، نفرت، كرهت، تكبرت، بطشت، تكلمت، يعني آلهتنا هذه لا تعمل شيء، أنت لا تريد إلا أن نعبد الله وحده، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال الله تعالى: وقد أضلوا كثيرا. هذا ينكر الأولياء، هذا ينكر كرامة الأولياء، وينكر الصلحاء والأتقياء والأبدان والأصحاب والغول الغول البدن. هذا ممن ينكر واقعنا اليوم كواقع الأمس. ما أشبه ليلة العباد يا أخي، اسجد لله. يقول: إذا سجدت لغير الله ماذا يغر؟ ادعو الله. يقول: إذا دعوت غير الله هذا مقرب، هذا باب الله، يسمى باب الله، ايش يمنع؟ يا أخي لا تسجد لغير الله. لا، أنا أسجد لغير الله، هذا سيد، هذا ولي، هذا صالح، هذا مقرب. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وكرهت ما يقال لها، وأنكرت على من يدعوها إلى إفراد الله بالعبادة، ونصبت العداء المرير لمن يقول الغوث الذي يستغاث به الرب. عجيب، عندنا غوث، يا غوث، يا بدل، يا فير، فير، يا فير، فيران المدد، يا غوث، غوثان المدد، تمنعوننا من أن نطلب من الفير ومن الغوث ومن القطب ومن البدل هؤلاء شمم الوهابية هذول الذي يقولون لا تدعوا غير الله، هؤلاء الذين لا يحبون الأولياء ولا الصالحين، هؤلاء الذين ينكرون كرامات الأنبياء والأولياء والمقربين. إذا ذكر الله وحده اشمأزت ونفرت وكرهت القلوب المظلمة التي شحنت وحشيت من السدنة، من الأكلة، من الحجبة، لأن هناك حجبة وأكلة وسدنة يعيشون على هذا الأمر، يأخذون من زيد وعمر وبكر وخالد بدعوى أنهم سدنة لهذا المقرب، وأن هذا صالح لكذا، وأن هذا كذا، وأن هذا كذا، ويجمعون الخلق إليهم ويأخذون من الخلق ما عندهم ويرفعون هؤلاء إلى مقامات عليا تفوق مقام الله تبارك وتعالى. ولهذا لما الرب جل وعلا قال هؤلاء القوم ومن ضارعهم ومن شابههم من قبل ومن بعد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فإن المعبود هو الله وإن لا إله إلا الله تقتضي أن يخص الله وحده بالعبادة. ولهذا أنت تقول لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا هو، غير الله جل وعلا مخلوق محتاج، لو مات اليوم الليلة بقي جثة آمنة حتى يأتي الخلق فيغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه ويحفرون قبره ويوارونه، إن لم يفعلوا ذلك لأصبحت هذه الجثة أصبحت نتنة أم لا ملأت الدنيا نتا لا تقوى ولا تقوى على شيء، فضلا عن أن تتصرف في ملك الله وملكوته وفي خلق الله جل وعلا لا إله إلا الله. قال تعالى وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فلان له كرامات وله مقامات وله أحوال وله أمور وله قصص، كنا نسمع وقد زال ما يسمع بفضل الله تعالى ثم بفضل العلم الذي انتشر وبفضل معرفة الناس حق الله تعالى. مجنون، مجنون، هذا المجنون يسمى سيدي كامل، سيدي كامل غوث بدل يبول على نفسي يتغوط على نفسي